قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما خواتيم سورة طه، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قوله تعالى: أفلم يهدي لهم، أفلم يتبين لهم، أفلم يظهر لهم، أفلم يظهر لأهل مكة والمشركين من جزيرة العرب ولغيرهم كما أهلكنا قبلهم من القرون تلك التي أبادها الله وأفناها. وكما قال سبحانه: إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك، أي في تدميرنا وإهلاكنا لقرى كثيرا تقدمت هؤلاء، لآيات لعبر ودلالات لأولي النهى لأصحاب العقول النيرة الرشيدة. فكثيرا ما يستدل بهذا على الناس، يستدل على الناس بأن الله أهلك أمما وأبادها وأنتم تمشون في مساكنهم وترون مساكنهم، كما قال تعالى في ديار ثمود وديار قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكما قال: وإنهما لبإمام مبين. فقوله إنهما لبإمام مبين أي بطريق بين ظاهر يراه المرة، فإذا مر الشخص على ديار قوم لوط ورآهم وقد أبادهم الله أفناهم، أو مر على ديار قوم ثمود ورآهم وقد أبادهم الله أفناهم اتعظ واعتبر. ولكن من المتعظ؟ من المعتبر؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأصحاب العقول النيرة الرشيدة. قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. قوله سبحانه: ولولا كلمة سبقت من ربك، أي لولا أن الله قدر أن هؤلاء يتركوا إلى زمن من الأزمنة التي حددها الله وقدرها للازمهم العذاب، لكان العذاب ملازما لهم من الآن. فقوله لكان لزاما، قال العلماء: كان العذاب ملازما لهم من الآن، ولكن الله سبحانه قدر أنهم يعيشون آجالا قدرها وحددها. فإن قلت: لما لم ينتقم الله سبحانه وتعالى من الظالم؟ لما لم ينتقم الله عز وجل من المفتري ويعجل بذلك مع دعاء الداعين بذلك من المظلومين؟ فالجواب على ذلك أن الله قدر لكل أمة أجل، ولولا أن الله قدر هذا الأجل لاستجيب على الفور والتو والحال لدعاء المظلومين، ولعجل الله بهلاك الظالمين. ولكن كل أمة ضرب لها أجل وحدد لها أجل. فهذا معنى قوله: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاستفيد من ذلك أن الأمور مقدرة، وأن العذاب مقدر، وأن الأجال مقدرة. من قوله: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون. حث الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الصبر على أذى المؤذين وعلى مقولات الأفاكين الكذابين، فاصبر على ما يقولون. وكما لا يخفى عليكم أن الصبر على جهالات الجاهلين من أشق أنواع الصبر، من أشق أنواع الصبر أن تصبر على جهالات جاهل أو على افتراءات مفتر، هذا من أشق أنواع الصبر. والصبر خلق كريم علينا جميعا أن نتحلى به، ولن نستطيع أن نصبر إلا إذا صبرنا الله. ولذا فقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله عز وجل. اصبر وما صبرك إلا بالله، أي ولن تستطيع أن تصبر يا رسول الله إلا إذا صبرك الله، فاسأل الله الصبر. فمن الأسباب المعينة على الصبر أن نسأل الله إياه، ومن الأسباب المعينة على الصبر أن نذكر فضائله، فالصبر ضياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الأسباب المعينة على الصبر كذلك بعد معرفة أجر الصابرين وبعد سؤال الله إياه ومع سؤال الله إياه التدرب على الصبر، فتدرب على أن تكون صبورا، لا تصيح إذا نزل بك بلاء، لا تصيح إذا أوجعتك رجلك أو تألمت، بل اصبر تصبر. إذا كنت وقد صليت الفجر وتحب أن تنام تصبر واذكر الله حتى تطلع الشمس، فمن خير الأزواد التي نتزود بها للشدائد الصبر، نسأل الله إياه. ثم أيضا تقرأ سير الصالحين الصابرين كعروة بن الزبير رحمه الله تعالى، كأيوب قبل عروة بن الزبير، كرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى مبينا الزاد الذي نتزود به أمام افتراءات المفترين وتهكمات المتهكمين وتقولات وتخرصات المتقولين والمتخرصين: فاصبر على ما يقولون. قال: وسبح بحمد ربك، أي وصل لربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والمراد بالآية الكريمة صلاتي الفجر وصلاة العصر، صلاتي الفجر والعصر. فالمعني بقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب صلاة الفجر وصلاة العصر، وهاتان الصلاتان هما اللتان فرضتا في أول الإسلام. ففي أول الإسلام لم تكن هناك صلوات إلا صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذي ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فعلى إثر ذلك تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية، أو قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ذلك لأن صلاة الفجر قرآنها مشهود، كما قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والآية وإن كانت منزلة على الصلاتين العصر والفجر أو الفجر والعصر، فلا يمنع أيضا الاستدلال بعمومها على سائر الأذكار وعلى قول سبحان الله وبحمده: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح، أي فصلي من آناء الليل، آناء الليل ساعات الليل، فسبح فصلي، وأطراف النهار لعلك ترضى، وأطراف النهار لعلك ترضى. قال بعض العلماء جاءت نصوص متعددة من كتاب الله ومن سنة رسول الله تحث على الاستعانة على الشدائد بالصبر وبالصلاة، الصلاة بما فيها من دعاء، بما فيها من استغفار، بما فيها من ذكر لله وشكر له. ذلك للآتي: أولا، أنك إذا صليت وحمدت الله في صلاتك، والمصلي يحمد الله في مواطن شتى. إذا صليت وحمدت الله فإن الله قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالشكر الذي في الصلاة سبب لرفع العذاب، كذلك في الصلاة استغفار. والله سبحانه يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك في الصلاة دعاء، والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. فالصلاة بما فيها من دعاء وحمد واستغفار وتكبير لله وخرور بين يدي الله للسجود، كل ذلك سبب في رفع البلاء للأمور التي تقدمت ولغيرها. فعندنا إذن الاستعانة بالصبر مع الصلاة مع الدعاء مع الإعراض عن جهالات الجاهلين، وهذه داخلة في الصبر، داخلة في الصبر. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل، أي ساعات الليل، سبح أي فصلي، وأطراف النهار لعلك ترضى، أي لعل الله أن يرضيك، كذا قال بعض العلماء، لعلك ترضى يوم القيامة بثواب الله العظيم لك، وقيل لعل الله أن يرضيك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قوله سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، المراد بالأزواج هنا الأصناف من البشر، أزواجا منهم. وإن كانت كلمة الأزواج والزوجان تطلق على معاني أخرى، أحيانا تطلق على الذكر والأنثى، وأحيانا تطلق على أصناف البشر، وأحيانا تطلق على ما هو أعم، كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال المفسرون فيها: من كل شيء خلقنا زوجين، من كل الأشياء، خلقنا الليل والنهار، خلقنا الشمس والقمر، خلقنا كذلك الحلو والمر، خلقنا الأسود والأبيض، خلقنا العذب والمالح، خلقنا الذكر والأنثى. فمن كل شيء خلق الله زوجين، هنالك الطيب والخبيث، هنالك الصدق والكذب، وكل قدر الله سبحانه وتعالى. فمن كل شيء خلقنا زوجين تتسع في معناها عن الآية التي نحن بصددها. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا من الناس. هذا متع بالنسوة الحسان، هذا متع بالمنصب والجاه، هذا متع بالأولاد والبنين، هذا متع بالمال، ذاك متع بالخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا متع بجسم فارئ وضيء وجميل. أزواج من البشر متع بصور من المتاع لا تغتر بكل هذا، فإن الأبقى هو التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. في الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: إذا نظر أحدكم إلى من فوقه ممن فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه هو في المال والخلق، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا نظرت إلى شخص غني أغنى منك فانظر إلى من هو أفقر منك. إذا كانت معك سيارة فيت ونظرت إلى شخص أغنى منك ستراه يركب المرسيدس، ستتعب لكوني أفضل منك وسيقل شكرك، ولكن انظر إلى الذي يمشي على رجليه لا يجد سيارة، انظر إلى من دونك ولا تنظر إلى من فوقك ممن فضل عليك في المال والخلق. وهكذا إذا كان الله أعطاك صورة وغيرك أجمل منك، انظر إلى الدميم الذي وجهه مشوه، انظر إلى الأبرص، انظر إلى الأقرع، انظر إلى الأعمى، فذلك أحرى ألا تزدروا نعم الله عليكم. ولذا ورد عن بعض السلف أنه قال: جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي، أي أنني ألبس أحسن ما عندي من الثياب وأخرج لمجالس الأغنياء، مهما اشتريت من ثياب غالية أجد ثيابهم أفضل من ثوبي. إذا اشتريت مركبا، دابة، حمارا مثلا بكل ما أملك، أو بغلا بكل ما أملك وأنا سعيد به، وذهبت إلى الأغنياء وجدت خيولا عظيمة يسخرون من حماري ويسخرون من دابتي، ولكني جالست الفقراء فاسترحت استراحة من عناء مجالسة الأغنياء. فأنت تجلس مع الأغنياء وقد أعطاك الله 100,000، تذهب إلى مجالسهم تراهم أعطوا ملايين فتحتقر 100,000، لكن إذا جلست مع شخص يملك 10,000 فأنت تتكلم معه بأريحية وبدون تكلف. لكن هؤلاء المطرفون جلوسك معهم يجعلك تزدري نعمة الله عليك. إلا من رحم الله. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هذا المتاع إنما هو زهرة الحياة الدنيا، والزهرة سرعان ما تذبل، سرعان ما يذهب رونقها، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه. فكل منعم عليه بنعمة إنما هو مختبر في تلك النعمة ومبتلى بتلك النعمة لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك خير من هذا المتاع الزائل الفاني. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، أمر زوجتك وأولادك وبنيك بالصلاة. وكما قال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا من نومه قائلا: لا إله إلا الله، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أي كم من شخصية مكسوة في الدنيا مستور عليها في الدنيا، يوم القيامة تفضح وتتعرى والعياذ بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعلى الشخص أن يجتهد في إيقاظ أهله للصلاة وفي أمرهن بالصلاة. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، والأهل الزوجة، وبالتبع الأولاد والبنات، واصطبر عليها أي حافظ عليها أي حافظ على الصلاة. وليس المراد بقوله اصطبر عليها اصطبر على زوجتك، إنما المراد اصطبر على الصلاة، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، فالصلاة من أسباب سعة الرزق كما دلت عليه الأدلة. والعاقبة للتقوى أي العاقبة الحسنة للمتقين الذين يتقون ربهم بامتثال أمره وترك ما نهى عنه. قال تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. قال أهل الشرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا يأتينا بمعجزة من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، مفاده أولم تأتيهم أخبار ما في الصحف الأولى الدالة على وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيان شأنه، فقد دلت الصحف الأولى على أوصاف رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآيات. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الآيات. فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي لو أن أهلكنا المشركين بعذاب من قبل مبعث الرسول إليهم، لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، سيعتذرون إلينا بأنك يا رب ما أرسلت إلينا رسولا، فهو الرسول قد جاءكم. قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل لهؤلاء المعرضين عن الشرع، لهؤلاء المعرضين عن الدين، لهؤلاء الساخرين من الديانات من دين الله سبحانه، لهؤلاء الساخرين من رسول الله والمؤمنين، قل لهؤلاء: كل متربص فتربصوا، كل منتظر ماذا سيحل به يوم القيامة، كل متربص فتربصوا، فستعلمون أي يوم القيامة من أصحاب الصراط السوي، من الذين سلكوا الطريق المستقيم الموصل إلى جنات الله وإلى مرضات الله، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، من وفق لسلوك هذا الصراط السوي. جعلنا الله وإياكم ممن وفق لسلوك الطريق المستقيم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.